من تبعه على فكرته هذه وتأثر بها سلمان العودة وسفر، لكن سفر أقل تأثرا بها، ولو جالس سفر إخوان صالحون ما أظنه إلا سيرجع، فليس كسلمان. أما سلمان فخبط خط عشواء، نعم. وماذا يا إخواننا؟ فوجد اليمن أيضا كذلك، تابعه بعض المصدولين من أصحاب جمعية الإحسان، والله المستعان.